يقول لو أن شخصا اشترى جوالا وأعطاه البائع مهلة للرد يوم، وبعد 3 أيام وجد في الجوال عيب، هل يجوز رد الجوال؟ مدام شرط البراءة من كل عيب وحدد مدة، وبعد مدة ظهر عيب، المشتري له الحق في خيار العيب، الخيار العيب متراخن، إذا ظهر عيب يرده. يقول لو فسخ المشتري البيع ورفض البائع رد النقود، هل يفتقر المشتري إلى حكم؟ يعني تكون خصومة، يفتقر إلى حكم، يترافع إلى القاضي. يقول ما هو ضابط معرفة العيب؟ مثل ما قلنا سنة في أول، ما ينقص قيمة المبيع، يظهر فيه عيب ينقص قيمة المبيع أو الانتفاع به، هنا خيار عيب. يقول ماذا لو حلف البائع والمشتري فمن نصدق؟ لا، إذا قلنا أن اليمين هي يمين البائع فيمين المشتري لغو، ما نعتبرها، نعتبر قول، نعتبر يمين البائع فقط. يقول إذا هل يشترط على المشتري إذا أراد أن يفسخ البيع أن يشهد أناس على ذلك؟ يقول نعم، ما يشترط، لكن لتوثيق الفسخ، بحيث لو أنكر البائع ذلك الفسخ يكون عنده بينة. يقول هل اختيارات الفقهية لشيخ الإسلام موجودة في مجموع الفتاوى؟ لا، ما هي مجموعة في موجودة في مجموع الفتاوى، لكن المستدرك على الفتاوى، كل ما ليس في الفتاوى من الاختيارات الفقهية أو كتب ابن القيم أو كتب ابن كثير أو كتب الرجب أو ابن عبد الهادي أو الزركشي، كل ما ليس في الفتاوى وهو من قول شيخ الإسلام وضع في المستدرك 5 مجلدات. فالذي يقرأ المستدرك مع الفتاوى يكاد لا يكون فاته قول لشيخ الإسلام رحمه الله من فتاواها واختياراته. يقول حديث البينة على المدعي واليمين على المنكر، من المدعي بالنسبة يعني في الخيار العيب؟ من هو المدعي العيب؟ المشتري، المدعي يقول، اللي هو مشتري يقول أنا أدعي بأن فيها عيبا، فهو المدعي. نعم يا أحمد. يقول أنا اشتريت جوال ولكن بعد شهر بدأ في النظام عيب فيه، وأعطيتهم إياه وبعد ذلك علمت أنهم غيروا في الجهاز قطعة مبدلة وهي في السابق ليس في عيب، فكيف أفعل في الجهاز؟ هذا خيار. شنو الخيار؟ شو تقول شنو الخيار؟ لو رحت صلحت جوالك، أعطيت واحد يصلح الجوال وأخرج منه القطع الأصلية ووضع قطعة مقلدة، فلما شغلت الجوال بعد 2 أو 3 أيام حدث، عرفت أن القطع مبدلة، شنو الخيار؟ عندك خيار مجلس، خيار شرط، خيار غبن، خيار تدليس، خيار عيب. ها؟ الغبن في السلعة، في الثمن. شوف الغبن في الثمن، غبني في الثمن، وهذا وشو؟ ها؟ تدليس. وشو؟ ما في خيار غش، اللي هو خيار تدليس. نعم، دلس عليه، قال أنا صلحت يعني خدعك. يقول كيف يكون مشتري حق الفسخ إذا وجد العيب والقول قول البائع مع يمينه؟ نعم عبد الرحمن، وش تقول؟ نعم علي، سؤاله وجي. ها، يقول كيف يكون مشتري حق الفسخ إذا وجد العيب والقول قول البائع مع يمينه؟ أي يعني نحن الآن قلنا للمشتري الفسخ، ثم قلنا الراجح القول قول البائع. إذا كان قول المشتري مصدق البائع ماذا سوف يحصل المشتري من الدعاء؟ ها؟ يعني ما يكون فيه تناقض؟ كيف طيب؟ ارفع صوتك بس. نعم شو تقوله؟ لا إذا كان السلعة يحتمل أن عند العيب عند أحد الطرفين، فإذا قلنا القول يعني عند للمشتري الفسخ، لكن الذي يصدق البائع واللي يحلف البائع، زي شو يستفيد المشتري إذا قال والله البائع هو اللي يصدق بيمينه؟ إذا ما أذهب الداعي خيار عيب، صح مبادر عن الكلام؟ ايش تقول؟ ايش تقول يا محمد؟ لا الفسخ، قال انا اريد ان افسخ اشهد وفسخت، ثم اجراء اخر ننظر البائع. ها المشتري الفسخ ولا لا؟ وخيار العيب وخيار عيب العيب وخيار عيب متراخن، صح للمشتري. نعم يا مجاهد. نعم يا خليفة. نعم يا ها كيف مسألة الوصلتين؟ ها من هو اللي أنكر؟ ايه أنكر، وإذا حلف صدقناه. يقول شو؟ لا يقول لماذا أترافع وأفسخ البيع والقول قوله؟ نعم شو إبراهيم؟ ها؟ نعم. نعم شو تقول يا إبراهيم؟ لا، لأنها قد ينكل البائع عن اليمين. إذا قال أنا ما أحلف، العيب فيها عيب لكن عنده. طيب أحلف؟ لا أنا ما أحلف. تمام؟ فنرد اليمين على المشتري. فإذا قيل لماذا أرفع، نقول قد لا يحلف لعلمه، إما لورعه أو لعلمه بحدوث العيب عنده. عرفت؟ ما عرفت؟ الحين شخص صارت الثلاجة عنده، اشتراها ووجدها المشتري معيبة، يزعم أنها فيها عيب ما تشتغل، ردها البائع، قال البائع لا حدثت عندك. طيب تحلف يا بائع للقول قوله على الراجح، إذا حلف خلاص مصدقة، صح؟ إذا ما حلف قال لا أنا ما أحلف، هنا نكر على اليمين يعني رفض اليمين. فنقول احلف أنت يا مدعي على القول برد اليمين، نقول احلف يا مدعي بالعيب لما اشتريته موجود فيها، ونرد الثمن لك ونعطي السلعة الفاسدة للبائع. واضح؟ يعني على قول الجمهور يستفيد المشتري من ادعائه بالعيب إذا نكل البائع اليمين. واضح؟ ها؟ نعم نعم ها؟ نعم ما جاء، بس يشهد على الفسخ. يعني المشتري له أمران، الأمر الأول يشهد على الفسخ والعيب. يعني إذا رأيت أسهل لك في التفصيل، لو مثلا الثلاجة هذه فسدت وجدها معيبة، للمشتري ثلاث إجراءات. الإجراء الأول يقول اشهدوا ها شغلت الثلاجة أمامكم ما اشتغلت، فتحناها بالكرتون ما فتحت، طيب شهدنا. واشهدوا إني فسخت البيع. تمام. ثم يذهب المشتري مع الشهود للبائع ويقول المشتري أنا وجدت معيبة وعندي شهود، وأنا فسخت البيع وعندي شهود، خذ سلعتك وأعطني المبلغ. لو قال بائع لا ما بعت السلعة إلا وهي سليمة، نقول تحلف يا بائع؟ إذا قال لا ما أحلف، قل أحلف يا مشتري أنك اشتريت السلعة وفيها العيب. فإذا حلف نقول مشتري أعطه السلعة وأنت يا بائع رد الثمن عليه. إذا حلف البائع خلاص مصدق القول قوله. نعم نعم. يقول إذا حلف البائع على أن السلعة لم يكن فيها عيب فليردها وتستبدل لزوما أم برضا البائع؟ لا، ينتهي خاصة تنتهي الخصومة. إذا حلف البائع نقول أنت يا مشتري خذ الثلاجة بفسادها، وأنت أيها البائع خذ المبلغ، وتنتهي الخصومة بينهم. يقول ما وجه استدلال ابن القيم الجمهور على اليمين على البائع؟ الحديث، لكن اليمين المدعى عليه في هذا البخاري ومسلم، عند البيهقي البينة على المدعي واليمين على المنكر. والحديث البيهقي فيه ضعف لكنه جعل كقاعدة شرعية يؤيدها حديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال ومالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فإذا كانت اليمين على المدعى عليه يعني البينة على المدعي. نعم. يقول إذا حلف البائع إذن يتم البيع ولا فسق. المصنف قال خيار عيب متراخن، خيار عيب متراخن للمشتري فسخة، لكن هل تحقق أمنية بإعادة مبلغ إليه؟ لا، متوقف على حلف البائع. يقول لو حلف البائع واتى المشتري بشهود فليرد المال للمشتري أم لا؟ لا، البينة مقدمة. المسلم يقول بينة على المدعي، فلو حلف البائع واتى المشتري ببينة سواء حلف أو ما حلف العمل بالبينة. يقول إذا كان البائع حلف وهو كاذب يكون حلفه من يمين الغموس؟ لا شك من يمين الغموس، يدخل في قول عز وجل ولا يكلم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم. من الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. نعم. يقول إذا حصلت البينة على أن العيب ليس في يد المشتري أفلا يكون القول قول عمل منطوق الحديث؟ أيوة، إذا جاءت ببينة خاص ما ينظر اليمين البائع، يعني البينة مقدمة واليمين لقطع الخصومة فقط. أيوة، يعني دائما البينة تبين لك الحق ما فيه حتى ننهي هذه الخصومة باليمين في البيع وغيره. أقول ما هو أفضل ما أقول في باب البيوع؟ يعني حفظ الزاد مع قراءة شروحه. طيب، الزاد يقرأ الروض المربع شرحه، حاشة الروض، وهكذا. أهم شيء أن الإنسان ينزل كلام أهل العلم والعلم الشرعي على واقع اليوم ثم يستفيد. قد يفوت شيء شيئين ثلاثة في الواقع ما يستطيع تطبيقه في السنة الأولى اثنين، ثم خلاص يكون الشرع أمامه في جميع حياته. يقول هل يجوز أن يشترط البائع على المشتري خصم 25% رد السلع حتى لو كان فيها عيب؟ لا، ما يشترط هذا لأنه من حق المشتري. وما هو الراجع في حكم مكوث الحائض والجنوب في المسجد؟ الله أعلم. الصحيح عدم جلوس. الشيخ بن باز رحمه الله كذلك يرى عدم الجلوس. نحن ما نقول هل حديث لحديث معطية. كنا نؤمر بإخراج الحيض وذوات الخدور، يدل على أنه في حكم الرفع. نعم. يقول ما هو سبب اختلاف العلماء في غسل الحائط شعرها المجدول؟ والحديث واضح الحكم لأنه ورد في بعض الروايات ابن ماجه نقض شعرها. يقول هل يجوز المكثر المرأة في ساحة الحرم المسجد النبوي؟ الساحة ليست من المسجد، لا أن تجلس في الساحة الحائط الجنوب. نعم يا فتحي. يقول هل المرأة التي لا تشد شعرها تغسل شعرها بالكامل أم تكتفي ثلاث حثيات؟ باب أولى إذا كان المجدود يكفي ثلاث حثيات كذلك لو كان شعرها طويل يكفي فيه ذلك.